السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغي لين دي نويو يين نيب كين كوتي نيك سي ستور اك سا سانت ديكو تك سي نويو يو جيتو نويو بيلي تي موي نويو دي سيدي ابو بكر اوبي غودي جي جيك تيرو سي وير وو ماغ وي di jëlit suñu ndokkel di ko tek ci ndokkelam te muy lu war ndax guddi gi ki ko waral mom moy ki tax yalla amal lepp yalla sax dañu ne laysat hunaka illatun تعترضه أو تعترض أو تعترض إرادته المطلقة. دنيو نيالا ورنيو نانغام دفكو دف نغير نانغام وينيو نيكو وخ دنيو خمول الحقيقة المحمدية دنيو خوصوليت ci geejju leer yi nga xamne soop na yalla mu tette aw gaay ñu jaar ca xuus ca ba xam haqiqatu bobu lan la wund ak lan la ëmb ba tax mawdo al-sheikhul hajj malik radiyallahu ta'ala anhu di ubbe mi kanna ba mu defé hamdala الحمد لله بالإيجاد نعمة الإيجاد والإمداد وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمي كوكو فون نيون داني دالي أم سكنديكو كاي بو وير دينا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه ميغا خامن جيخال نا تيري با غيساتول تيري بو مو جانغ يالا فار دي تيريم ديكو جانغال واتقوا الله ويعلمكم الله تي يالا كومو دي ستيري كو بغا غاغانتي كو سي لي ني بيند ريك سي اي كنيت سو يابو ريك خامن دوتو لا مانا داب سو يابو ييت خامن فاغي تيبي اك فاموي تيبي دو بن داخ ياو حروفي الاحرف هي التي تعتمد عليها في قراءتك واستنباطاتك والحروف تصبح حاجزة بينك وبين الوصول الى الحقيقه دا حرف سي بوبام صاح لتر سي بوبام صاح بيغي جانغ دا فاي موجي دي كيراي برافان بو خامني داي دوخ سا ديغنتك خام ليغا ورا واخ اك خام فوكاي دالك سيغا يام سوكو ديفه موتاخ ني ني موي لو واري سي دغ دغ ني جيل سونو ندوكيل تيكو سي ندوكيل سيرين بي اك مولم براب ييغا خامني صوبنا يالا سي ديند بي ني تودي الكوكب الارض di suñu gox su tuuti si li nga xam ne lu tuuti la lu détaché wu ci jant bi as-samawati wal ardi kanata rabqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy yalla neena asaman ak suuf benn la woon rabq la woon dañu nekkoon bi lu ñu tëpp niki ma dëppe sama ñaari loxo yi waaye man la soob ci sama katkan ma teqale leen détaché suuf mu nekk kurratun multahiba ila an سكن لهيبها والى ان طفأت وقت اتقادها بيغا خامينا لولو امنا نك يالا واخ نك في مجار ييب بيند سوكو ديفه كون ني واخ ريك ني سونو تيغي سونو ندوكيل سي ندوكيلو سيرين بي اك ندوكيلو ييغا خامني جيبنا سي ادونا تي ادونا ياتو لول واي ني نك ادونا لو توتي لا سي عوالم دي يالا بيند لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وإليه ترجعون فكذا فيكون لني تنك تسن وخرك مودني تبارك الله قد جينا حمنا صوبنا يلا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه ما ينو سايو ويرو ترو يدكم مقلمي مقل قو حمنا dañ ci jema magale suñu bop ndax ki ñuy magal mag na ba pare موضوع الشيخ الحاج مالك نيكو جانغال نرومو ثناء المصطفى بعدما اتى ثناء من الله ثناء من الهادي عليه جميل نون موضوع نيغي جوب دي جيم سي واخين نيغي جوب دي جيما ديمبالي يالا تي يالا كوكاي ديمبالي دا خامني ديمبالي نك مان بوبام واي نك يالا يتام امنا لومو ييني جامي با بغ سي والو نيوكال ني دلوكو يونتبي صلى الله عليه وسلم motax mawdo ne ñu ngi narum ñun mawdo ñu ngi jogati di jema sakku sana al mustafa tag ci nga xamne mom la yalla tanal bopam keneen ku dul mom nak yalla terele lako ba'dama ata gannaaw ba nga xamé ni dik na sanaun aw tag jamilun bu teggu ci kaw tag yep alayhi mu dotti ku ci kaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya nek ci kaw yow jikko mo lay titoro wayo doto titoro jikko ndax ya tok ci kaw jikko ju rafet wa innaka la'ala khuluqin 'adil motax mawdune min kulli wasfin hamidin hadha af'ala taqdili wa ja'a al-baraya yawma mustahil min kulli wasfin ضيل الرجاء البرايا يوم مزدا أغنانا من كل وصف حميد هذا أفعالك ضيل الرجاء البرايا يوم مزدا صلى الله عليه وسلم وطف موضوع نحاز اللقنة ñu ne ko ku laq yow cheikh alhaj malik mu ne rajaul baraya ki nga xamne moy yaakaru lepp ak kep ku yalla bind ñu ne ko waw lan la laq moy ni maf'ul ya af'ala tafdil nu jikko juñu tagge nit su dekk mat su dekk deggu su de ta su de dafa am allah ahsana khalqa muhammadin wa khuluqahu ahsana khilqatahu wa khuluqahu yalla dafa rafetal bindam mu rafet getti ñepp xaar waye mu rafetal itam batinam mu gën ñepp jikko mu ne kon haza laqna rajaul juna ko ku laq cheikh alhaj malik mu ne rajaul baraya ki nga xamne moy yaakaru kep ku yalla bind ak lepp lu mu bind ñu ne ko lan la laq mu ne af'ala tafdilin lo ne ciass ci walu mbax su de jup su de jikko ju rafet su de woyef su de deggu su de xam yalla su de gem yalla su de sopp yalla lu mu ci ndon rek laqna ñu ne ko waw yaakaru minde ci yaakar ga ndax ci aduna la mu ne dede sarna waw sarna yawma mustahami waw ma ngi wax bes ba nga xame ne moy besu raj lo bu mag ba inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'na waaw bis bobu moy motax may wax mudi bis pinj wa fakhra rasulana wa al-murtaja yawman tabarakallah fof rek lañu yamale suñu wax cheikh alhaji muhammad al-mansur radiyallahu ta'ala anhu xam nga huwa lu reey la waaw huwa da nga tok diko bis cheikh alhaji mansur radiyallahu ta'ala anhu dafa xam yonentibi té bimu koy woy nak da ngeen di sét nak fam ko défé ci Madinatul Munawwar wéru ci darih bi di wax mu dem ba fess ko gis nako ba mu fess beutam fess roham mu ne huwa manatu ko ne anta nak ki nga nan anta dand na la waw mu ne huwa biki yalla di waxe qul huwallahu ahad ndax kat mo feñ ba ñepp di tektelo ci mom yalla moy tektele li xew waye li xew du tektele yalla yalla moy woné nek tefi waye nek tefi duñu woné yalla mune huwa mom sallallahu alayhi wasallam al muntaha moy day tal way ba ñu ne ko ci la mu ne ma dan ci tedd nga ñu ne ko fa la yam hajj mun su mun le wusu da dan ak cang huwa al murtaja yawman yashibu nawasiya huwa mom dong al murtaja moy xol rajaul baraya ak cheikh al hajj mun su mom ne al murtaja huwa mom muhammad al murtaja modi kan yaakar ñu ne ko fan mu ne yawma yashibu bis ba nga xamne dana bet jaw dana wex tal ak bu jaw an nawasiya jubbu ya nga xamne dafa ñuuloon kup ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha ila akhir al-akhir kon do suko defé dal ñu xamne tabarakallahu niko serigne bi waxe kérok serigne babakar ci waxtanam ñu genné rek dañu wara sant yalla ndax kat lepp lu nitu yalla wara wajale bopam ci guddigi cheikh al hadj malik defal nako bamu soti mu neub leppam di jefandiko al hamziya bi nga al mimir bi nga xamne imam al busairi moko def ci tagu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam li woor ba woor dal modina tabarakallah ñu ngi yaakar yalla di rafet njort ci ne insha allah taala Cheikh Al Hadj Malik kep ku japp ci mom te jappantu wo moy ci mom te bayyo fu mu yegg euleuk insha Allah taala da yegg te kat may Cheikh Al Hadj Malik mom la ben nitu dawali bu mag ñew biñ ko dencé ci turu wayam bu tedd bi nga xamne inshallah fi lay joggé taxaw ak rasulullah dug al janna inshallah mune mu diko xol ñew tim bammel bu toy tet loxom ziyara wax la muy wax ne salamun ala sheikh tadammanahu ar-rams jamil al-muhayya fi al-baha dunahu ash-shams salamun dolli ko mucc ak jeegal ak yermande ak xewal yu dotiko ala sheikhin yalna dotiko ci kaw sang serigne bu baax bi tedd fi ko xamne tadammanahu laq nako tay ar-ramsu biñuy tudde bammel jamil al-muhayya ena borom tarba fil baha su fekke ne dañ ko tek mok jant rek ñu ne ko gëna rafet dunahu ash-shamsu jant day sok ndax rusna maw do ko gëna leer تبارك الله إمام يظل الدرس يبكي لفقده وتشتاقه الوسطى فرائضه الخمس لأن إمام نجيت له إمام كلف له إمام ولي له إمام عارف بالله له وخمنا يظل دنا دبتو الدرس durus tere yek matale yek diko wulbatiko diko jangale diko jaare fu nek li fak bi ngir ñakku buñ ko ñak nit ñi bala ñi koy joy tere ko jekko joy kat bi wa tashtaquhu alwusta hafidhu ala as-salawati was-salati alwusta wa qumu lillahi qanit neena xawma ban ci julli jurom waye takusan dana joy mawdo wa tashtaquhu dana joy ko joy nam ko bay yemu alwusta julli takusan ba yag mu ne fara'iduhu na bokh sax ne farakay al khams yedi jurom mudi mu nek li ñuy tuddé atful am ala al khas tabarakallah mi ngi leen di ñaanal yalla defal bo leen di defal yiw yagal cheikh al hadj abdul aziz ci jamono mu yag nek lampu bi leral diine di leral bok di nek nak ciono gu reey bi nga xamne nak modi umdatu tariqati tijaniyya wa sanaduha umdatu tariqati tijaniyyati wa sanaduha moy ki nga xamne nak lepp lo xamne dafa balé ci hadra bi tay cheikh ahmed tiyal sharif radiyallahu ta'ala anhu ñew ci hadra cheikh al hadj malik ku ci bëgg jaaral ci mom motax cheikh al hadj mohammed al hadj touré néma sa mam mu né sen mam markaz la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam cheikh dafa né kullu ma baraza aw fada min hadrat an nabi sallallahu alayhi wasallam tatalaqahu zawatul anbiya wa minha تتلقاها ذاتي، ومني تتوزع على الأولياء. الشيخ نانا في جواهر المعاني دي ديكتي دي فيت علي حراج براد موي بند مونيكو ليپ لو بالي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم تي ماي ييپنا لير ييپنا فايدو ييپنا واي لو تي بالي ارواح الانبياء نيوكاي تاكان وبن روح النبي والمرسل خاجوكو نيوم نيپ نيوكاي تاكان لاكو دالي تي ادم باج سيدنا عيسى ñu xam ak ñu xamul nak ndax minhum man qasasna alayh wa minhum man lam naqsus alayh ñom ñep ñokay bokk yoon waye cheikh neena lamuy am am doole ba kenn ci ruhu anbiya wala muslima nako yoon su joge ci ñom suñu doon témer juñne ak lu top wala ñaar tu juñne ak ñen lu top alfu kat alfu ka din suñu joge ci mom sama ruh ban cheikh mokay takal ngeen xam kanay cheikh ngeen xam kanay cheikh waye serigne hadi touré ne ma xamul lo ne lu balle ci cheikhit munema samam amna tiwo buñ ko branché direct cheikh ba lu balé ci mom ñew ci mom muné kat motax mana yallahu an najiyan li cheikh sayyidina al-hajj malik bima yurdihi yallahu balligh lahu kull ma'mul muraqiyahu a'la maratib ahli llahi yallahu wa qawwi ruhuhu ala ifadati anwarin ala sahbihi yallahu mimma yufidu alayhi min ma'arifihi wa min mawahibihi yallahu yallahu ñen deg khalifa bi nan wastamila serigne adina wa qawwi ruhuhu cheikh al-hajj abdal ci mbax ne wastamilan te suko ñane maw du mu def ko wastamilan ruhuhu yalla lay waxal neena ko dal ki man na dem ki manul na dem waaw na faw na far yobbu ñep rek ala ifadati anwar ala sabbi yallah yalla kon bok yalla ñu ko yalla fayal tabarakallah te yalla yagal ko ci jamono yalla yagal njabotum ko tedd ci ginnaw te njabotam kat moy ñun ñep guddi gi ñuy deggmal yalla ñu ci yagal jam bu gor gi yag ko jité njabot bu tedd yag nek ci ginnaw yalla def jam ak mucc ci mbollem julit yi nga xamne dañu joge ci goxu Senegal ak bitim rew di ñew tiwawan ak yenen barab yuñ ko mëna def ci rew ak yenen barab yuñ ko mëna def ci aduna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nu jang faati sax faati do wax nak bala no jang ñangi ne nak mom ngi gërem Sidi Hadji Malick ci bu baax di gërëm mbokam ni ci wétam Hadji Moktar Diop di gërëm julit yi fi tew yépp di gërëm mbolem nak julit yi fi tew yépp ci place